在你们他们的第四男的华丽阿里的话说我的病人是在我的أبواب البر والبر مع الحديث السابع عشر يقول البخاري رحمه الله تعالى باب لعن الله من لعن والديه حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي نجدة عن أبي الصفي قال سئل علي بن رضي الله عنه هل خطبكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخط به الناس كافة قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخط به الناس إلا ما في شراب زيت ثم أخرج حديثة فإذا سير مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مشركا هذا الحديث فيه فائدة كبيرة وهو أن علي رضي الله عنه سئل سؤالا هل خطهم يعني آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام بشيء طير ما بلغنا الناس وفي هذا سؤال لعلي هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بيت بشيء لأن الشعب يدعون أن علي وصي النبي عليه الصلاة والسلام وصي يعني أوصى له بالخلافة من بعده فالسائل وهو أبو الصفي عامر بن واسلة الليثي ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي هل معك شيء مكتوب من النبي صلى الله عليه وسلم يخصكم آل البيت به فقال علي رضي الله عنه ما خصنا بشيء لم يخص به النبي يعني ما بلغنا هو ما بلغ الناس جميعا الا ما في قراب سيف قراب سيف هو ايه هو الكتاب بتاع السيف فاخرج منه صحيفه اخرج كتابا وقرا ما فيه وفي هذا ايضا ان السنه كانت تكتب على عهد النبي عليه الصلاه والسلام خلافا لما يدعي المغرضون ان السنه كتبت بعد ذلك في القرن الثالث وما بعد القرن الثالث لأن عليا كتب هذا الكلام الذي سيقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام معه وكان يكتبه ويحتفظ به فيقول إلا ما في تراب سيف ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله يعني من يذبح على اسم غير الله عز وجل كان يذبح للجن أو يذبح لأي أحد أو أي مخلوق إنما الذبح لابد أن يكون لله عز وجل فمن وقع في غير ذلك فقد وقع في الشرك واستحق لعنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من سرق منار الأرض إيه منار الأرض؟ أنت عارف الحدود بتاعة الأرض أي اثنين جنب بعض في الأرض كل واحد ليه حد فبعض الناس ينقل الحدود يصرف من الحد يسموه الحد يجوا حاملين ينقل المنار المنار هو العلامة الوزن اللي بيدق حتى يعرف كل صاحب أرض أرضه فالذي يسرق منار الأرض ويبين حدود الأرض هذا ملعون بلعنة الله عز وجل يقول لعن الله من لعن والديه وهذا الذي عقد البخاري رحمه الله عليه لأجل هذا الباب أن من لعن والديه استحق لعنة الله وكيف لعن الإنسان والديه يعني واحد يقول يلعن ويلعن أباه وأمه هذا موجود فإذا لعن أباه وأمه استحق اللعنة من الله أو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الآخر أبا هذا الرجل يعني هو يسب واحد يقول يلعن والديك مثلا فالثاني يجزيه ويرد عليه فيقول بل أنت لعن والديك فهو الذي تسبب أولا في لعنه بلعن والديه فاستحق لعنة الله عز وجل هذا مع الحديث يقول لعن الله من آوى محدثا المحدث هو الذي يجني جناية كأن يقتل مسلما أو يقتل ذميا أو أن يسرق شيئا فيأوي لبعض الناس يخبي عنه هو قاتل هو تارك هذا استحق لعنة الله عز وجل وبعض أهل الحديث قرأها لعن الله من آوى محدثا بالفتح، ومعناها لعن الله من آوى الأمر المبتدع، يعني كأن يأتي رجل يعمل بدعة معينة فواحد يساعده على هذه البدعة ويفضل ويأوي المبتدع ذلك، فهذا استحق أيضا لعنة الله على كل. إذا هذا الحديث فيه لعن الله من لعن والده. يقول البخاري رحمه الله عليه: باب يضر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب ابن عبيد الله بن ابي بكر البصري لقيته بالرمله، قال حدثني راشد ابو محمد عن سهل بن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك. اسمع هذه الوصيه من النبي عليه الصلاه والسلام، اوصاه بتلك، قال: لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت. باول وصاف الوصاف بتوحيد الله عز وجل، وان لا يشرك العبد بربه شيئا وان قطع او حرق، لكن ده بيسموه العزيمة، يعني الانسان لو تعرض حقيقه الى ان يقطع او يقتل او يحرق في مقابل ان يقول كلمه الكفر، فانه عند ذلك يجوز له ان يتلفظ بالكفر حتى يحفظ نفسه، كما قال الله عز وجل: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يعني اذا اشرف على الموت وصل الى حد الكراهه، لكن تكون كراهه حقيقيه مش مجرد تهديد، وخلاص يضع على رقبته السيف يقول: اكفر والا قتلته، فوصل الى حد الكراهه، فعند ذلك يجوز له ان يتلفظ بالكفر، لكن قال هو مؤمن مطمئن بالايمان، كما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذبوه ونالوا منه رضي الله عنه على ان يسب النبي عليه الصلاه والسلام، فنطق عمار بالكفر وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الى عثمان فقال: ما تجد قلبك؟ قال: اجده مطمئن بالايمان. قال: فان عادوا فعد. ده اسمه الرفض، يعني إذا وصل المرء إلى الكراهة يجوز له أن يفعل ذلك حتى يحفظ نفسه، لكن الحديث يتكلم عن العزيمة اللي هي الدرجة الأعلى، أن الإنسان إذا كان عنده عزمة وعنده قوة أنه لا ينطق بالكفر ولا يكفر حتى ولو حرقوه أو قطعوه، وهذا طبعا أجر عظيم عند الله عز وجل. يقول: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئ منه الذمة. ودي وصية ثانية: ألا يترك العبد صلاة مكتوبة أبدا. صلوات المكتوبات خمس صلوات، أي إنسان يتركها متعمدا، يعني قاعد دلوقتي صلاة الظهر مثلا أذن له فترك الصلاة والعصر اقترب على الأذان ونقول له صلي، فيقول: لا أصلي، يتركها متعمدا هو يستطيع أن يصليها، أغلب اختلفوا في حكمه، فبعضهم كالإمام أحمد رضي الله عنه وإسحاق قالوا: كأن هذا يكفر كفرا أكبر، لأنه تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها، وبعضهم كالجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم يقولون أنه لا يكفر لكنه على قصر شديد، فإنه وقع في كبيرة من الكبائر، فالشاهد أن من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. إيه ذمة الله يعني؟ ذمة الله يعني حراسته وكلاءته ورعايته للعبد، فإن من ترك الصلاة الواحدة متعمدا فإن الله عز وجل لا يحرسه ولا يكلأه ولا يرعاه، فهذا العبد معرض لكل بلية، فما ربنا خلاص تركك لا يحفظك ولا يرعاك فأنت معرض للجن والشياطين وشياطين الإنس ويعني كل الأساس، لأنك تركت صلاة متعمدة. قال: ولا تشربن الخمر، دي وصية ثالثة، فإنها مفتاح كل شر. شوف، هو بدأ بالتوحيد إنها يعني الشرك ثم الصلاة ثم النهي عن الخمر. قال فإنها مفتاح كل شر، فإنما شرب الخمر يزني يسرق يقتل يكفر بالله عز وجل. الخمر أم الخبائث كما في الأحاديث، فلذلك لها الشرع المطهر عنها، وإلا فمن تعاطى الخمر، طبعا الخمر في عرف الناس اليوم المخدرات، ده المنتشر بين الشباب، لابد أن يعلم الشاب أن هذه المخدرات على اختلاف أنواعها، من شربها فقد فتح على نفسه باب الشر كله، خلاص بقى وياكل كفارة ويقتل ويقع في الفواحش والمنكرات لأنه يشرب الخمر. يقول وأطع والديك، طبعا لأجل هذا الشاهد عقد البخاري وكذا، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. إيه معنى الكلام؟ كما قال العلماء وقاله ابن حجر رحمه الله عليه، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك، في بعض الألفاظ أن تخرج من أهلك ومالك فأطعهم. يعني هل معنى الكلام إن الأب والأم لو قال لابنه طلق امرأة أو فارق زوجها أو هات كل ما عندك من المال، هل يطيعهما؟ وإن لم يطعهما يكون آثما؟ لأن واحد يقول لك ما النبي قال كده، أطع والديك وإن أمرك إيه؟ أن تخرج من أهلك ومالك أو من دنياك. لا، الأحاديث لا تفهم بهذه الطريقة، ما ينفعش أنت تيجي على الحديث وتفهم إيه؟ بمجالس، لأن الأحاديث في هناك أحاديث أخرى تقيد المسألة وتوضح الأمر، وكل الأحاديث إنما يجب أن تجمع مع بعضها ويحمل المطلق على المقيد ويبين خصوص العام وقواعد عند أهل الأصول والفقه. العلماء يقولون هذا للمبالغة في وجوب طاعة الوالدين، وإلا فلو علم العبد أنه يتضرر بطلاق زوجته أو إعتاق عبده أو الخروج من ماله فلا يجوز له أن يطيع والديه. طبعا أنت عارف لو أنت أطعت الوالد والوالدة يكون عليك ضرر بطلاق الزوجة أو أنت بدون المال كله تروح أنت من غير مال، فهذا إذا تحقق الضرر عندك لا يجوز لك أن تطيعه، إنما طاعته في المعروف، إنما طاعته في ماذا؟ في المعروف. فهذا مشمول على المبالغة، يعني ما أقول عندي لك إن أنت تطيع أبوك وأمك حق لما أقول لك إيه؟ ليس على احتقاد، إنما على ماذا؟ على المبالغة، أو أن لم يجد الإنسان ضررا فيما أمره به. قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، طبعا هذا مخصوص بولاة الأمر من أهل العبد والصلاح، فإن العبد لا ينازعهم الأمر حتى لو رأى في نفسه أنه كفء بذلك الأمر. ولا تفرغ من الزحف، ايه الفرار من الزحف؟ لازم تنتبه كما ذكرنا سابقا ان العبد ساعة الامتحان مع الاعداء، ساعة بقى خلاص المسلمون يقابلون الكفار، فانه يهرب ويترك هذا الزحف وهذا السير الى سبيل الله عز وجل، هذا ما انتبه. قال ولا تفرغ من الزحف وان هلكت وفر اصحابك حتى ولو ظننت انك تهلك وأصحابك يفرون، طبعا ده برضه نفس الكلام محمول على ايه؟ على المبالغة، على أن يكون الإنسان والمسلم شجاعا في مقابلة الأعداء، وإلا فلو تأكد أنه يهلك وأن أصحابه قد فروا فيجوز له أن يهرب حتى يحفظ نفسه منهم، مش هيبقى فيه فايدة أنه يقابل الأعداء فيقتلونه ويحسن فيه شيئا. يقول وأنفق من طولك على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، الطول يعني الطول يعني فضل المال، طالما معك مال وتبقى معك مال فوزع على أهلك، وأنفق من طولك ومن كسبك لكن بشرط. إيه هو الشرط؟ عشان برضه الأحاديث تحمل على بعضها، أنفق من طولك يعني تصرفش كده على طول، معنى الحديث كده تصرف على طول، لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه ينبغي أن يتوسط المرء وأن يعتدل، كما ذكر في كتاب الله عز وجل والذين إذا أرتقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك يعني عدلا وسطا، فهذه تحمل مع هذه. يقول ولا ترفع عصاك عن أهلك، يعني إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن التأديب تأديب الأولاد وتأديب الأهل هذا لازم، لكن ما معنى الرفع أصلا؟ يعني لا بد أن تعلم أن الضرب أحيانا يثير في التربية، أحيانا الضرب يثير في التربية، وكما كان العرب تقول الضرب للولد كالسماد للضرع، كالسماد إيه؟ للضرع، فإن الضرع لا ينبت جيدا إلا بالسماد، والولد لا ينبت قويما معتدلا إلا بالضرب، لكن هو الضرب؟ ضرب لا يحدث كسرا ولا ألما بالغا، يعني حاجة كده لمجرد إن هو الولد ينتشر، لكن طبعا يرفع عينه ويضرب الولد ضرب التعذيب، إنما هذا للتأديب ليس للتعذيب. في فرق، بعض الآباء من كثرة ثورته وغضبه على ولده فإنه يضربه ضربا شديدا مؤلما، فقد يكسر الله عرضه وهذا محرم ويحاسب عليه عند الله عز وجل، إنما الضرب يقول لماذا؟ للتأديب. وهذا معنى كلمة أقل لا ترفع أخاك عن أهلك، وكما ورد عند عمر أنه كان يعلق بالفوطة الفم، يعني خط معصية كده إيه؟ مجرد تكون في يعني. لكن طبعا لازم تستخدمها يعني بوسط واعتدال حتى لا يصل الى حد الاسراف الذي نهى الله عز وجل عنه. قال واخذه في الله عز وجل. لابد للوالد ولمن يقوم على الاهل ان يقيمه في الله، يعني ان يحفظه على الصلاه، لا يترك ابنائه لا يصلون، يبقى هو مهتم بمذاكره الاولاد وينسى الصلوات. طب ابنك يعلم ما يذاكرش يحكم عليه؟ ها؟ طب لو ذاكر هي في المسألة تقريبا يعني تقريبا، فيعني دي مسألة ثانوية. نعم لابد أن تعمل مع والدك، لابد أن ينجح ويتعلم وغير هذا، لكن هذا ليس كل شيء، إنما لا يهم أن يذهب ولدك إلى الله عز وجل وهو إنسان صالح يؤدي الصلوات، فالحفاظ على صلوات الأبناء أهم من مذاكرتهم، والإثنان مهمان، لكن الصلاة إيه؟ لكن الناس عكس الحياة، الولد يخلوه يذاكر ويصرفوا عليه، لكن الصلاة تجده لا يصلي الفجر ولا الصلوات ويتركه لا يصلي، لكن تثقهم في الله عز وجل وابعد عنه المحرمات والمنكرات. يقول البخاري رحمه الله عليه حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن ثابت عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. طبعا طبق معنا هذا قال حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن حديث بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي الوالدات؟ فقال نعم، فقال ففيهما تجاهل. يبقى الأحاديث يؤيد بعضها بعض. قال البخاري رحمه الله عليه باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. يبقى دي حاجة قطيعة أن رجلا يدرك والديه ويتمكن من برهما ثم مع ذلك لا يدخل الجنة، صعبة جدا، لأن الأب والأم بابان مفتوحان للجنة معدة من مفتوحين الجنة، فكيف لم تدخل الجنة بعد؟ يقول حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي أنفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. إيه معنى رضي أنفه؟ أنت عارف الرهان رضي أنفه أي وضع أنفه في الرهان. ما هو الرهان؟ أحسن بوصول الرهان هو التراب، كأنك بسيت واحد وضعت وجهه وأنه في التراب، ده علامة إيه؟ علامة الذل وعلامة الإهانة. ذل وأهين ثلاث مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي هنا يدعو على هذا الصنف من الناس، رغم أنه يعني يدعو عليه أن يوضع أنفه ويذل التراب. من هو؟ من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر. ليه عند الكبر؟ عند الحاجة، لأن الوالدين في الكبر يكونان أشد احتياجا للولد. من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، يعني أنت الجنة سهلة جدا، انك تلاقي ابوك محتاج فتبطله للطبيب، تاتي له بالماء، تساعده، وكل هذه اشياء بسيطه في وقت يحتاج فيه اليك احتياجا شديدا، ثم انت تهمله ولا تساعده، فيستحق بذلك العبد ان يصبر عياذا بالله. هذا امر في بر والديه. اخر باب معنا، قال باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا اصبغ بن الفرج، واصبغ هذا ثقه ثقيل، توفي في حلوان رضي الله عنه من ائمه المسلمين. قال اخبرني ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن ذبان بن ثابت عن سهل بن معاذ عن ابيه، ابوه اللي هو معاذ الجهني رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. هذا الحديث في اسناده ضعيف، اسناده ضعيف، لان ذبان بن ثابت المصري رحمه الله عليه كان عابدا صالحا، الا انه كان ضعيف الحديث، لكن هذا الحديث له شاهد خاص، يعني في حديث يميز معنى حديث ثوبان رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال: لا يزيد في العمر الا بر الوالدين وصله الارحام. لا يزيد في العمر الا بر الوالدين وصله الارحام. طيب ما معنى الزياده في العمر؟ يعني هل في واحد مثلا ربنا كتب له ان هو عشر سنين سنه، فبقى يبر الوالدين، اقول هو بر الوالدين وصله الارحام، تمام؟ وبعد كده هل المعنى ان هو لما بر الوالدين وصل الرحم ان يكتب له عمر اضافي، يعني 50 يبقوا كام؟ مثلا 53 55 ولا ايه المعنى؟ هذا قول عند اهل العلم. نعم، هناك قولان عند اهل العلم. بعضهم يقول العمر يزيد حقيقة. الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. فيمحو الله عز وجل قدرا ويثبت قدرا اخر، يعني ربنا قدره 50 فيستجد عملا صالحا هو بر الوالدين مثلا، فيمحو الله عز وجل 50 المكتوب الاول ويستجد كتابه جديده بان يزيد في عمره السنوات المحدوده. القول الاخر هو الاقرب والاصح عند جماعه من اهل العلم انه يزيد بركه، يبقى في واحد 50 سنه فربنا يبارك له في عمره. تلاقي 50 دي عمل حياه مستجد، تلاقي حج واعتمر وطلب العلم وصلى كثيرا وفعل وفعل وفعل، عنده بركه في عمره. وبعض الناس يعيش 70 و80 في الاخر عمل ايه؟ عملش اي حاجه، محطت بركه عمره. اذا العبد لابد ان يبر والديه ويصل رحمه حتى يزيد الله عز وجل بركة في عمره. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.